باطلا بوجه. لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء. الخامس شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. وقال فرعون يا هامان ابن ذي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار، يصعد فيخفف ثم يصعد وهكذا. الثامن النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما ينفي الاثنين إما يثبت الاثنين لأن هناك استلزام بين الاثنين. أما كلام السلف في صفة العلو فهو كلام كثير جدا. قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو، هنا يتكلم عن كلام السلف في إثبات صفة العلو، طبعا كثير جدا جدا ذكر يعني كثير جدا جدا، يعني أنا يعني أريد أن أتخير منها بعضها، يعني لا أريد أن أنا، وإن كان يعني كلام السلف مهم، يعني إحنا بنتعمد نحن نقرأ ونفصل شرح ابن أبي العز الحنفي لأسباب يا إخوة، لأن شرح ابن أبي العز الحنفي مع جودته وهو أفضل الشروح هو كذلك يضع أيدينا على عبارات كثير من السلف لا سيما عبارات ابن تيمية عليه رحمة الله وبعض المصطلحات اللي استخدمها ابن القيم وكثير من السلف، هذا مهم. قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهم روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر. قد كفر ليه؟ لكثرة وتواتر الآيات والأحاديث الواردة في هذا، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، وذي آية صريحة وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر أبو حنيفة لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، ترى الله كده ولا ترى هكذا، ترى يدعى من أعلى، ولذلك كفره أبو حنيفة. قال رحمه الله ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبو حنيفة، يقول ينتسب فقد انتسب إليه طوائف معتزلة. الحقيقة أن المعتزلة والأشاعرة وكثير من أرباب الكلام الذين يعني انتهجوا الكلام صنعة لهم كانوا ينتسبون إلى بعض المذاهب لأجل أن تروج مذاهبهم الكلامية، وهي لا تروج إلا على ظهر المذاهب الفقهية لتلقي الأمة لهذه المذاهب بالقبول ومعرفة أئبة هذه المذاهب، فهو يتخذها ذريعة لنشر مذهبه والانتشار بين الناس. فانتسب إليه بعض المعتزلة المخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، قال رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر منه العقول السليمة، تفكر في ذلك علم فساده وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قول الثلج بارد والنار حر معروف والشمس أضوى من السراج، ما الفائدة؟ والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد، هذا ليس تعظيم لأنه شيء معروف بالبداهة، بل هو من أرذل الكلام، كلام الذي يقرر المقرر ويتكلم في البديه الذي لا يحتاج إلى كلام، كلام سمج هجين ليس كلاما حسنا. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أم ما يشركون؟ والله خير وأبقى. وإنما قال: يثبت هذا المعنى من الفوقية من ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر والقدر والذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص الله تبارك وتعالى. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، علو الله مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بالعلو المكانة لا المكان، فالمكان تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك: في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله يعني قدره، فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكان والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء تبارك وتعالى. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كما جعل ما ليس بأعلى أعلى، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وهو يريد أن يثبت كذلك قضية العلو بالعقل، فثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فوجوه ذكر منها وجوه كثيرة، منها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، يا إما داخل فيه إما بعيد عنه. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته، في ذات الله تبارك، أو خارجا عن ذاته، والمتكلمون ينفون مسألة أنه مخلوقا في ذاته، أما الأول فبلا اتفاق، وأما الثاني فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المبينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، مستحيل إثبات للنقيضين أو نفي للنقيضين. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لو داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل لأنه موجود داخل العالم، العالم محل الأشياء القذرة، فيكون خارج، فتعين الثاني فلزمت المبينة. وأما ثبوته بالفطرة، ثبوت العلو والفوقية بالفطرة، فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء هذا، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر في ذلك قصة عجيبة، ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي، أستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ، أتكلمه الآن بالفطرة، عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ولا إيه أسفل، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه كذا ونزل، وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني بهذا السؤال، حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة، هذا أمر فطري من غير أن يتلقوه من المعلمين، لا يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى شيء أصلا، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء